السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع علامات الإعراب، علامات الإعراب أربعة أنواع. هناك علامات للرفع، وعلامات للنصب، وعلامات للخفض أي للجر، وعلامات للجزم. أما الثلاثة الأولى فقد عرفناها، وعرفنا مواضعها، عرفنا علامات الرفع فهي أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، وعرفنا مواضعها. وأما علامات النصب فخمس علامات: الفتحة والكسرة والألف والياء وحذف النون، وقد عرفنا مواضعها كذلك. وأما علامات الخفض أي الجر، فهي ثلاث علامات: الكسرة والفتحة والياء، وقد عرفنا مواضعها كذلك. وماذا يبقى لنا من علامات الإعراب؟ جزم. يبقى علامات الجزم، أولا، الجزم مختص بالفعل المضارع. الجزم يختص بالفعل المضارع، فالأسماء ليس فيها جزم، والحروف كلها مبنية، والفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان كذلك كما سيأتي قريبا. فماذا يبقى؟ يبقى الفعل المضارع، فالجزم مختص به. فالجزم مختص بالفعل المضارع وحده. طيب، ما علامات الجزم؟ كم علامة له؟ علامتان، وإن شئت قلت ثلاث. كيف؟ علامتان أم ثلاث؟ علامتان وإن شئت قلت ثلاث كما سيتبين إن شاء الله. للجزم علامتان فقط، وهما السكون والحذف. الفعل المضارع، استمع، قد يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون كالأمثلة: لم يدرس، لم يخرج، لم يسافر، مجزوم بلم، وعلامة الجزم السكون الذي على آخره. فالجزم له علامة: السكون والحذف. وماذا تقصد بالحذف؟ ستعرف إن شاء الله. والحذف نوعان كما سنبين بعد قليل: هناك حذف حرف العلة، وهناك حذف النون. الحذف نوعان: حذف حرف العلة وحذف النون. فلو شئت قلت للجزم علامتان: السكون والحذف، وإن شئت قلت للجزم ثلاث علامات: السكون وحذف حرف العلة وحذف النون، أليس كذلك؟ لأن الحذف شيئان وكل شيء علامة، فحذف حرف العلة علامة، في بعض الأفعال، وحذف النون علامة أخرى في بعض الأفعال. لذلك قلت في البداية للجزم علامتان، وإن شئت قلت ثلاث. طيب، نحتاج التفصيل. نبدأ بالعلامة الأولى وهي السكون. متى؟ طبعا أنت علمت أن الجزم خاص بالمضارع. خاص بماذا؟ لم نذكر اسما هنا، ولم نذكر حرفا، ولم نذكر فعلا ماضيا أو أمرا. كل ما يذكر هو المضارع. هو ماذا؟ حتى نكون على بينة. حتى نكون على بينة. سكون. متى يكون المضارع مجزوما بالسكون؟ الأمر سهل. انظر إلى هذه الأمثلة: يدرس، يخرج، يسافر. هذه أفعال مضارعة. نعم. الحرف الأخير منها السين والجيم والراء، هذا صحيح أم معتل؟ صحيح. فيقال هذا مضارع صحيح الآخر. هذا مضارع صحيح الآخر، يختلف عن يدعو ويجري ويسعى، فهذا مضارع صحيح الآخر. طيب، هل اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة؟ هل اتصل به شيء؟ إذن ليس من الأفعال الخمسة. إذن ليس من الأفعال، ليس من هذا النوع، ولا من هذا، ولا من هذا. صحيح أم لا؟ هنا يجزم بسهولة. فالمضارع يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وليس من الأفعال. هذه العلامة الأولى، السكون. قلت ويكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة. هذه العلامة الأولى وهي السكون. العلامة الثانية الحذف. العلامة الثانية الحذف. والحذف نوعان كما ذكرت. هناك حذف حرف العلة، وهناك حذف النون. الحذف في الفعل نوعان: حذف حرف العلة وحذف النون. فانتبه، قد يكون المضارع مجزوما وعلامة الجزم حذف حرف العلة، وقد يكون المضارع مجزوما وعلامة جزمه حذف النون. إذن الحذف نوعان: حذف حرف العلة وحذف. نبدأ بهذا. متى يكون المضارع مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة؟ هنا إذا كان معتل الآخر، إذا كان آخره حرف علة، واو أو ياء أو خلاص، وليس من الأفعال، ليس يجرون، يدعون، يجريان، يدعوان، لا، يجزم المضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. أقول لم يدعو، وأين الواو التي في الأصل؟ أنا كتبت فقط للبيان، الأصل كذا، لم يدعو، لكن لم اجزم، احذف الواو. لم يجري، احذف الياء. لم يسعى، احذف. وقل لم يدعو، لم يجري، لم يسعى. والضمة دليل على الواو، والكسرة دليل على، والفتحة دليل على الألف. فقلت هنا حذف حرف العلة يكون في المضارع المعتل الآخر كيدعو ويجري ويسعى الذي ليس من الأفعال. هذا شرط أيضا، هذا شرط. طيب ماذا يبقى؟ حذف. قلت لكم إذا سمعت كلمة النون في الإعراب فاعلم أن الكلام خاص بماذا؟ بالأفعال الخاصة. إذا سمعت في الإعراب كلمة النون، ثبوت النون، حذف النون، فهذا الكلام خاص بالأفعال ماذا؟ مباشرة بدون تفكير. فالجزم قد يكون بحذف النون. متى يكون المضارع مجزوما بحذف النون؟ إذا كان من الأفعال. يخرجون، لم يخرجوا والنون تحذف. يخرجان، ني، لم يخرجا والنون تحذف. تخرجين، لم تخرجي والنون تحذف. أنتم معي إخوان؟ فأقول لم يخرجوا، لم يخرجا، لم تخرجي. طبعا الأصل يخرجون، يخرجان، تخرجين، ولكن لما دخلت لم حذفت النون، فيقال هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف. وانتبه، الأفعال الخمسة ليست خاصة بالصحيح بل المعتل كذلك. نحن لما تكلمنا على الأفعال الخمسة ماذا قلنا؟ قلنا هي كل فعل مضارع. ما معنى كلمة كل؟ العموم، يخرج ويأكل ويشرب ويلعب ويجري ويكتب، يدخل تحت كل أم لا؟ يدعو ويرجو ويهدي ويجري ويسعى ويخشى، تدخل تحت كلمة كل أم لا؟ طبعا. فالأفعال الخمسة ليست خاصة بالصحيح بل المعتل كذلك. فأقول يدعون، يجرون، يسعون، يمشون، يهدون، يرجون، يخشون، هذه أيضا الأفعال الخمسة. يجريان، يسعيان، يدعوان، تجرين، تمشين، تدعين، ترجين، تسعين، تخشين، كل هذه الأفعال الخمسة. ولكن طبعا صياغة الفعل لها طريقة صرفية وخاصة مع الضمائر، ستعرف في الصرف قريبا بما المعنى في الصرف إن شاء الله. لكن على كل حال كل ما ذكرت من أفعال يدخل في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء صحيحا كان أو معتلا. فكذلك لم يخرجوا، لم يجروا، لم يدعوا، هذه كلها الأفعال الخمسة. الأصل يجرون، يدعون، دخلت لم فحذفت النون كما حذفت من يخرجون. كذلك لم يسعوا، الأصل يسعون، وهذا الفعل يختلف عن يدعو ويجري. كما قلت الصياغة لها طريقة صرفية ستأتي في الصرف إن شاء الله. فالأصل يسعون، حذفت النون، حذفت النون. كذلك يخرجان، يجريان، يدعوان، يسعيان، حذفت النون. فقلنا لم يخرجا، لم يجريا، لم يدعوا، لم يسعيا. كذلك تخرجين، أنت هذه يوم مخاطبة، تجرين، تدعين، تسعين، دخلت لم فقلنا لم تخرجي، لم تجري، لم تدعي، لم تسعي، كل هذا مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لذلك هنا قلت، هنا قلت إذا كان صحيح الآخر وليس من الأفعال، وهنا إذا كان معتل الآخر وليس من الأفعال، وهنا يكفي أن تقول في الأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة تشمل الصحيح والمعتل ما دام الفعل قد اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب. هذه علامات الجزم. كما قلت إما أن تقول علامتان السكون والحذف، وإما أن تقول ثلاث علامات السكون وحذف وحرف العلة وحذف النون. بهذا انتهينا من علامات الإعراب، انتهينا من هذا، ولكن بقي شيء وهو ما يتعلق بالممنوع من الصرف، نحن وعدنا أن نتكلم عليه، نحن ما فصلنا فيه شيئا، نحن بينا فقط أن هناك أسماء لا تنون تسمى الممنوع من، وأن هناك أسماء تنون تسمى المصروفة أو المنصرفة، وبينا الإعراب فقط، الممنوع يجر بالفتحة وأما المصروف فيجر بالكسرة على الأصل. ولكن يبقى الشيء الأهم، كيف أعرف الممنوع حتى أعربه وأنطقه نطقا صحيحا؟ أنتم معي أخوان؟ هذا سؤال الأهم. أنت قلت لي أحمد ممنوع ويوسف ممنوع وإبراهيم ممنوع وعثمان ممنوع وفاطمة ممنوع، طيب الأمثلة لا تغني شيئا، أنت ذكرت لي هذه الأمثلة لا تفعل شيئا، هذه الأمثلة، لكن محمد ليس ممنوعا وزيد ليس ممنوعا وحسن ليس ممنوعا وسعيد ليس ممنوعا، كيف أعرف ذلك؟ طبعا هناك تحديد سنبينه إن شاء الله، ولكن قبل أن أتكلم على الممنوع من الصرف أنا سأؤخره قليلا، هناك شيء سنفعله بعد أن تصوروا هذا إن كنتم قد انتهيتم من التصوير، وهو سنلخص ما شرحناه في علامات الإعراب. نحن منذ ثلاثة أيام تقريبا أو أربعة أيام نتكلم في هذا الموضوع، أليس كذلك؟ نريد أن نجمعه في جدول صغير هكذا يحفظ، يجمع لنا هذه العلامات، علامات الرفع والنصب والخفض والجزم، ويجمع لنا المواضع، ما الذي يرفع بالضمة، ما الذي ينصب بالفتحة، ما الذي يرفع بالواو، ما الذي ينصب بالياء، جدول يجمع لنا كل ما ذكرناه مفصلا. أنتم معي؟ هذا ما سنفعله، وبعد أن ننتهي إن شاء الله تعالى إن بقي وقت بدأنا في الممنوع من الصرف. صورتم؟ ما لا تصور فتصور، صور الجميع يا دول. لو نظرت في هذه المواضع العشرة فلن تجد موضعا من المواضع التي ذكرنا في الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم إلا وهو منها، أليس كذلك؟ هذه كل المواضع التي مرت بنا في علامات الرفع، في الرفع بالضمة أو بالواو أو بالألف أو بالياء أو بالنون، في النصب بالفتحة بالكسرة بالألف بالياء بحذف النون، هذه المواضع العشرة التي مرت بنا وتكررت في الكلام، هذه هي المفرد المنصرف، المفرد المنصرف كزيد، وطبعا أنت تفهم معنى المنصرف، زيد، جمع التكسير المنصرف رجال، جمع المؤنث السالم طالبات. الممنوع من الصرف، أغير هذه الكلمة لغرض الممنوع من الصرف، وقد ذكرنا أن الممنوع من الصرف إما من المفرد وإما من جمع. أحمد فاطمة مفرد، مساجد هذا جمع ماذا؟ لكنه ممنوع من الصرف. عندنا المفرد المنصرف كزيد، جمع التكسير المنصرف رجال، جمع المؤنث السالم طالبات، ولا نحتاج أن نقول المنصرف لأنه دائما منصرف. وأما الممنوع من الرابع الممنوع من الصرف أحمد فاطمة عثمان عمر يوسف ومساجد ومفاتيح، والممنوع من الصرف إما مفرد وإما جمع ماذا؟ النوع الخامس المضارع الصحيح الآخر الذي ليس من الأفعال كيخرج الذي عرفناه قبل قليل. النوع السادس المضارع المعتل الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة كيجري ويدعو ويسعى. أنتم معي؟ ثم المثنى رجلان امرأتان، جمع المذكر السالم مسلمون مسلمين، الأسماء الخمسة أبوك أبو بكر وقس على ذلك. هذا ليس تفصيلا هذا إجمال، التفصيل مضى. الأفعال الخمسة يكتبون يكتبان تكتبين وأزيد كذلك، يعني اتسع المكان، يدعون يجريان تسعين، حتى لا تظن أن الأفعال الخمسة مقتصرة على الصحيح، بل المعتل كذلك. فهذه المواضع العشرة هي التي مرت بنا في كلامنا من بداية علامات الرفع إلى علامات الجزم. واضح هذا الكلام؟ هيا بنا معا نملأ الجدول. هذا المفرد المنصرف بما يرفع؟ جميل جدا. وينصب؟ جيد. ويجر؟ كسرة. ويجزم؟ بالسكون؟ بلا شيء لا يجزم. جمع التكسير المنصرف يرفع؟ ينصب؟ يجر؟ يجزم؟ لا. جمع المؤنث السالم طالبات يرفع؟ ينصب؟ نغير اللون حتى تعلم أن هذا خرج عن الأصل. يجر؟ يجزم؟ لا. الممنوع من الصرف يرفع؟ لكن لا تنسى بدون تنوين. ينصب؟ لكن لا تنسى هذا. طب لماذا لم تكتب هنا بتنوين؟ بتنوين لأن التنوين الأصل، فلا نحتاج أن نكتب بتنوين، لكن هذا خرج عن الأصل فنقول بدون تنوين. انتبه لهذا. وينصب ويجر؟ أيضا لا تنسى بدون ماذا؟ واللون الأحمر يدلك على أنه خرج عن ماذا؟ عن الأصل. ويجزمنا. المضارع الصحيح الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة يرفع بالضم، ينصب، يجر؟ لا يجر. يجزم؟ طبعا السكون. المضارع المعتل الآخر الذي ليس من الأفعال الخمس يرفع، لابد أن تكون الضمة مقدرة هنا وهنا وهنا، لابد أن تكون الضمة مقدرة. طيب ينصب بال أحيانا مقدرة وأحيانا حسب حاله. نغير الترتيب حتى يتوافق مع الترتيب. الفتحة الظاهرة على الواو على الواو والياء، والمقدرة على ماذا؟ على الألف. أظن واضح. يجر يلزم. هذا الأصل أم خرج عن الأصل؟ الأصل السكون في الجزم. حذف حرف تعال إلى هذه الأنواع. المثنى يرفع بماذا؟ ينصب. يجر يجزم. المذكر السالم يرفع بماذا؟ ينصب. يجر لا يجزم. الأسماء الخمسة ترفع تنصب تجر لا تنصب. الأفعال الخمسة ترفع وإن شئت قلت النون فقط لا بأس. تنصب تجر تجزم. جميل. انظر لهذا الجدول ستجد فيه كل ما ذكر. ونبدأ. علامات الرفع كم علامة؟ أربع علامات. عد الضمة والألف والواو. صحيح أم لا؟ كم شيئا يرفع بالضمة؟ أربعة. واحد يقول يا أستاذ هذه ستة يا أستاذ، سأبين لك أنها أربعة. انتبه. هذا يدخل هنا وهنا، لكن نحذف كلمة المصلي أليس كذلك؟ أحمد وفاطمة يدخلان في المفرد، ومساجد يدخل في جمع ماذا؟ لكن نحذف كلمة المصلي. فأنت تعلم أن الرفع والنصب لا فرق فيه بين منصرف وممنوع من؟ صحيح. الاختلاف في الجر فقط. ففي الرفع والنصب لا فرق بين منصرف وممنوع من الصرف. المنصرف يرفع بالضمة والممنوع من الصرف يرفع بالضمة. المنصرف ينصب بالفتحة والممنوع من الصرف ينصب. الاختلاف في التنوين فقط. أقول جاء أحمد، جاء محمد وأحمد. قابلت محمدا وأحمدا فقط. لكن فتحة فتحة، كسر ضمة ضمة، الاختلاف في التنوين. لكن في الجر الاختلاف. أقول سلمت على محمد وأحمد. واضح هذا الكلام؟ فهذا النوع يدخل في المفرد أو جمع. صحيح لا؟ صحيح رجل. وهذان النوعان نوع، لو حذفنا كلمة صحيح أو معتمد نقول المضارع الذي ليس من الأفعال يدخل يخرج ويسعى ويجري. وأنت تعلم أن هذه الأربعة يكتب ويجري ويسعى ويدعو لا فرق فيها بين الرفع والنصب. الاختلاف في الجزم. الاختلاف في ماذا؟ في الجزم. واضح هذا الكلام؟ فأنت لو نظرت علامات الرفع أربع علامات، ضمة ألف واو نون، بنفس الترتيب الذي ذكرنا. الضمة في أربعة، في المفرد والتكسير والمؤنث السالم والمضارع الذي ليس من الأفعال. والألف في كم؟ في واحد. والواو في كم؟ واحد. اثنان واو. والنون في كم؟ جميل. هذه علامات الرفع. علامات النصب كم علامة؟ خمس علامات. عد فتحة كسرة ياء ألف حذف. تعال إلى المواضع. كم موضع للفتحة؟ ثلاثة. المفرد، جمع التكسير، طبعا ممنوع من الصرف يدخل هنا وهنا، والفعل المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة. الياء كم شيء ينصب بالياء؟ المثنى والمذكر. الألف كم شيء ينصب بالألف؟ الأسماء. حذف النون كم شيء؟ الأفعال الخمسة. الكسرة كم شيء؟ واحد. جمع المؤنث. هذا الذي درست. علامات الجر كم علامة؟ ثلاثة. كسرة فتحة المواضع. الكسرة كم موضع؟ هذه المفرد تكسير جمع المؤنث، والمفرد المنصرف والتكسير المنصرف، هذه الكلمة الآن نحتاجها هنا. والفتحة كم موضع؟ الممنوع من؟ والياء كم موضع؟ ثلاثة، المثنى، المذكر، الأسماء الخمس. واضح؟ السكون الذي أقرب شيء الجزم، كم علامة للجزم؟ إن شئت قلت علامتان، السكون والحذف، وإن شئت قلت ثلاث، السكون حذف حرف العلة حذف ماذا؟ السكون واحد، حذف حرف العلة واحد، هذا الذي ذكرنا. فهذا الجدول يجمع لك ما تفرق في الحديث على علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات ماذا؟ الجزم. سنستنبط منه أشياء الآن، ونفعل كما فعل ابن أجروم. ابن أجروم رحمه الله لو نظرت في المتن بعد أن ذكر هذا الكلام مفصلا جمعه هكذا أيضا. ارجع لمتن الأجرومية ستجد مثل هذا تقريبا، لكن طبعا بدون جدول يعني، تمام، لكن ستجد مثله بالضبط. فانتبه، انظر في الرفع مثلا، الرفع قد يكون بالضمة وقد يكون بالألف. الضمة حرف أم حركة؟ حركة. والألف حركة أم حرف؟ حرف. كذلك في النصب حركة وحرف، كذلك في الجر حركة و، كذلك في الجزم حركة، يعني يشبه الحركة وحرف. فنقول علامات الإعراب، علامات الإعراب كم نوعا؟ نوعا، حركات و، هذا كان موجود في الجر. انتبه، الحركات كم؟ أربع، ضمة، فتحة، كسرة، سكون. وكما قلنا السكون ليس حركة لكن يلحق بالحركة. فالحركات أربع، ضمة، فتحة، كسرة، سكون. والحروف كم؟ عد الحروف كم حرف؟ أربعة. أربعة، واو، ألف، ياء، نون. الواو في الرفع دائما، الألف في الرفع في المثنى وفي النصب في الأسماء، الياء في النصب في المثنى والمذكر السالم، وفي الجر في المثنى والمذكر السالم والأسماء، هكذا. أنتم معي؟ فالمهم العلامات كلها أو الحروف كلها كم؟ واو، ألف، ياء، نون. واليون والنون إما ثبوت وإما حذف، إما ثبوت وإما المهم النون. فيتبين لنا من حديثنا على علامات الإعراب أن علامات الإعراب نوعان، حركات وحروف. الحركات أربع والحروف كذلك أربع. طيب، الحركات أربع، وكم شيئا يعرب بها؟ أربعة كذلك. انتبه، الحركات أربع، ضمة، فتحة، كسرة، سكون. كم شيئا يعرب بالحركات؟ لا، اجعلها أربعة، اضغط، هذا يدخل هنا وهنا يبقى خمسة، هذان يكونان نوعا واحدا، إذن هي كم؟ أربعة. أربعة، فالحركات أربع والمعرب بها كذلك أربعة، والحروف أربعة والمعرب بها كم؟ أيضا أربعة، أليس كذلك؟ هذا فعله ابن أجروم. ارجع للمتن ستجد هذا الكلام. علامات الإعراب نوعا، حركات وحروف، فالحركات أربع وهي كذا وكذا وكذا، والحروف أربع، والمعرب بالحركات أربعة، والمعرب بالحروف كم؟ أربعة. طيب، تعال إلى هذا النوع، إلى المعرب بالحركات، دعك من هذا، هذا كله خروج عن الأصل، الأصل الحركات، وهذه ليس فيها حركات تماما، صحيح أم لا؟ فهذه الأربعة الأخيرة ليس فيها إعراب أصلي، وإنما كله إعراب نائب. إعراب ماذا؟ نائب. لكن تعال إلى المعرب بالحركات، أحيانا تجد حركة تنوب عن حركة، فالكسرة هنا تنوب عن، والفتحة هنا تنوب عن، صحيح أم لا؟ فانتبه إلى المعرب بالحركات. انظر إلى هذه الستة والتي قلنا هي كم؟ أربعة. كلها ترفع بماذا؟ هل خرج شيء؟ لا. هل هناك شيء منها يرفع بالفتحة؟ أنا قلت دعك من هذا، أنا أتكلم على المعرب بالحركات، المعرب بالضمة والفتحة والكسرة والسكون، كله يرفع بالضمة، لم يخرج منه شيء، صحيح؟ صحيح. وفي النصب كله ينصب بالفتحة إلا جمع، انظر يعني كله ينصب بالفتحة إلا جمع المؤنث فينصب بماذا؟ بالكسرة. بالكسرة كما ترى. وكله يجر بالكسرة إلا الممنوع من الصرف فلا فهو يجر بالفتحة، وإلا الفعل المضارع فلا يجر أصلا، صحيح أم لا؟ الفعل المضارع يجر؟ لا. فكلها تجر بالكسرة، كلها بالكسرة بالكسرة بالكسرة إلا شيئين، الأول الممنوع من الصرف فيجر بالفتحة بدلا من كسرة، وإلا المضارع سواء كان صحيحا أو معتلا فهو لا يجر أصلا، واضح؟ طيب في الجزم، أنت تعلم أن الجزم خاص بماذا؟ فكلها خرجت في الجزم، كلها خرجت إلا الفعل المضارع فهو الذي يجزم، وجزمه يكون بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر فيجزم بحذف حرف، خلاص هذا هو الأصل، وما خرج عن ماذا؟ عن الأصل. فلو نظرت إلى الحركات وإلى المعرب به فكلها جاءت على الأصل إلا جمع المؤنث الثاني فينصب بالكسر بدلا من الفتح، وإلا الممنوع من الصرف فينصب فيجر بالفتحة بدلا من، وإلا المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف حرف العلة بدلا من ماذا؟ بدلا من السكون. واضح هذا الكلام؟ هل هذا شيء جديد؟ طبعا لا، ليس بجديد، لكن ما فعلنا إلا أننا جمعناه فقط، جمعناه أمام أعيننا، واضح؟ مفهوم؟ هكذا فعل ابن أجوب. تصورون ونكتب هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، تصورون. جمع المذكر السالم مرفوع بالواو، هل الواو هي العلامة الأصلية في الرفع أم هي علامة نائبة؟ الأصل في الرفع الضمة، اسمع، الأصل في الرفع الضم وفي النصب الفتح وفي الجر الكسرة وفي الجزم السكون، وكل ما خرج عن ذلك يقال إنه معرب بعلامة نائبة. بعلامة ماذا؟ نائبة. فالمذكر السالم كله علامات نائبة، مرفوع بالواو، منصوب بالياء، مجرور بالياء، كله علامات نائبة. المثنى كذلك، الأسماء الخمسة كذلك، كلها علامات نائبة. أم نائمة؟ أنتم مستيقظون؟ فالمذكر السالم كله علامات نائبة، المثنى، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، هذه الأربعة التي كانت هنا كلها علامات ماذا؟ نائبة. فوق كان عندنا ثلاثة أشياء فيها علامات نائبة، المؤنث السالم، تنوب الكسرة عن الفتحة في النصب، الأصل في النصب بالفتحة، طيب المؤنث السالم منصوب بالكسرة هذا الأصل أم نائب؟ الممنوع من الصرف مجرور بالفتحة، الأصل في الجر بالكسرة، فالممنوع من الصرف فيه علامة نائبة وهي الفتحة تأتي بدلا من الكسرة. الفعل المضارع المجزوم الأصل في الجزم بالسكون، لكن المعتل الآخر كيدعو ويجري ويسعى يجزم بحذف حرف، هذه علامة نائبة. فعندنا الآن كم شيئا فيه علامة نائبة؟ سبعة. سبعة. أربعة كانت هنا المثنى، المذكر السادس، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، وثلاثة فوق، المؤنث السالم في النصب، في النصب، والممنوع من الصرف في الجر، والمضارع المعتل الآخر في الجزم. في ماذا؟ في الجزم. أنتم معي أخواني أم لا؟ معي؟ ما؟ أنت لست هنا، هذه المشكلة. تمام؟ مرة أخرى سريعة انتبه معي، الأربعة التي كانت في النهاية هي المثنى والمذكر السالم والأسماء الخمس والأفعال، هل رأيت فيها ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون؟ اللهم لا، فكلها علامات نائبة، صحيح أم لا؟ طيب الستة التي كانت في الأعلى، هل خرج منها شيء عن الأصل؟ صحيح نعم، المؤنث السالم خرج في النصب ينصب بالكسرة، الممنوع من الصرف خرج في الجر يجر بالفتحة، المضارع المعتل الآخر كيدعو ويجري ويسعى خرج في الجزم يجزم بحذف حرف هذه ثلاثة وعندنا أربعة، إذن المجموع كم؟ سبعة. فانتبه، العلامات النائبة، العلامات النائبة تأتي في سبعة أنواع، في سبعة أنواع. أنتم معي أخوان؟ المثنى، المذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال، وهذه كلها علامات نائبة في الرفع والنصب والجر والجزم، وثلاثة، المؤنث السالم في النصب ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة، الصوت يرفع، الممنوع من الصرف في الجر يجر بالفتحة بدلا من الكسرة، المضارع كيدعو ويجري ويسعى يجزم بحذف حرف العلة بدلا من ماذا؟ من السكون. واضح هذا الكلام؟ لذلك في الكتب كالمتممة أو القطر أو الألفية يقولون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، وخرج عن ذلك سبعة أنواع هي التي ذكرنا، خرجت عن هذه الأصول. أنتم معي؟ كما قال ابن مالك فارفع بواو منصبنا ما البيت؟ لحظة انتبه، قال ابن مالك رحمه الله تعالى فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر انظر، قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده، ذكر الله عبده يسر، ثم قال واجزم بتسكين، واجزم بماذا؟ ثم قال وغير ما ذكر يدوب، وغير ما ذكر إن وجدت شيئا خرج عن هذا لا يرفع بالضمة ولا ينصب بالفتحة ولا يجر بالكسرة ولا يجزم بالسكون فاعلم أنه بعلامة نائبة، بعلامة ماذا؟ طيب العلامات النائبة نوعان، في جمع المؤنث السالم نابت الكسرة عن الفتح، صحيح؟ وفي الممنوع نابت الفتحة عن هنا نابت حركة عن حركة نابت حركة عن حركة بدلا من حركة لكن في المذكر السالم وفي المؤنث وفي التكس وفي المثنى وفي الأسماء الخمس وفي الأفعال الخمس وفي المضارع المعتل كيدعو ينوب حرف عن حركة صحيح أم لا؟ المذكر السالم يرفع بالواو يرفع بماذا؟ الواو حرف أم حركة؟ حرف فالواو علامة رفع تنوب عن الضمة والواو حرف والضمة حركة حركة فلذلك نقول العلامات النائبة كم نوعا؟ حركة تنوب عن وحرف ينوب عن حركة حركة في مكان حركة أو حرف في مكان حركة طبعا الأصل الحركات الأصل ماذا؟ ثم قد تنوب حركة عن حركة وقد ينوب حرف عن حركة فقلت هنا العلامات النائبة نوعان نوع تنوب فيه حركة عن شيئان فقط شيئان من السبعة شيئان من السبعة جمع المؤنث سالم والممنوع من تنوب الفتحة عن الكسرة تنوب الكسرة عن الفتحة ونوع ينوب فيه حرف عن وهو الخمسة المثنى جمع مذكر سالم الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة تنوب الحركات الحروف عن الحركات صحيح؟ ثم المضارع المعتل الآخر كيدعو الذي ليس من الأفعال الخمسة كيدعو ويجري ويسعى ينوب حرف العلة عن السكون حذف حرف العلة ينوب عن ماذا؟ عن السكون في الجزم من فهم هذا فبها ونعمت ومن يفهمه ومن لم يفهمه فلا عليه فسيأتي بعد ذلك إن شاء الله أنتم معي؟ من فهم هذا فبها ونعمت خير ومن لم يفهمه فلا عليه فسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى لكن أرجو أن تكونوا قد فهمتم حتى لا يضيع الجهد هباء خلاص؟ بهذا انتهينا بحمد الله تعالى من علامات الإعراب تماما ماذا يبقى؟ يبقى ما وعدنا به وهو الممنوع من كيف نعرفه؟ ما الأنواع التي تمنع من الصرف؟ هذا سنعرفه غدا إن شاء الله لأن الوقت أوشك على الفناء على الانتهاء فضلوا نلتقي غدا إن شاء الله